بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم. اتفقنا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، ما هو؟ الإخلاص. الإخلاص، نعم. وما هو الإخلاص؟ الإخلاص قصد القصد المحبوب وحده بالتعبد. نعم، قصد قصد المحبوب وحده بالتعبد، أي أنه يقصد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في كل عبادة. قصد المعبود أي في كل ما عبد وكل ما كان حق له، قصد المعبود وحده بالتعبد. نعم، هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولغة يدل على شيء صحيح. ما دل على شيء صحيح. صحيح، نعم صحيح. نعم، تنقية وإلى آخره. تم. الإخلاص هو المنافي لماذا؟ ضده إيش؟ الرياء. الرياء. وما هو الرياء؟ الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، يطلب ما في الدنيا من من المدح إلى آخره، ويتوصل بذلك بإيش؟ بالعبادة. وذكرنا من باب الفائدة أنه ينقسم إلى قسمين: رياء يخرج صاحبه من الملة كرياء المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهو أنه أصل العبادة لا يجعلها لله عز وجل. أما هناك من يجعل أصل العبادة لله عز وجل، لكن يطر عليه في بعض الكيفيات وفي بعض الأصفاء، كما في الصلاة مثلا يحسن الصلاة لكن ليس كلها، لكن الحركة. وأما صلاة هي لله عز وجل، لكن رآه ويريد يحسن تلك الحركة أو تلك القراءة أو يعني الركوع والسجود لذلك الشخص، فهو طار عليه. فهذا كما سيأتي هذا من الشرك الأصغر. نعم، وكل ذلك شرك، وكل ذلك محرض صاحبه. يعني إذا قلنا الشرك الأصغر ليس معنى ذلك أنه ذنب يعني صغير. الشرك الأصغر لا يغفره سبحانه وتعالى كما سيأتي على الصحيح، وكذلك هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. فإذا كان هو الآن يعني يداوم على أنه يحسن الحركات أو الأشياء لغير الله عز وجل، وإن كان الأصل جعله لله سبحانه وتعالى، لكن طرح عليه أنه حسن شيئا لغير لأجل الناس، فهذا مع الوقت الشيطان يتلاعب معه، فإذا قد أدى تلك الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى وأشرك به الشرك الأكبر. نعم، أخوف ما أخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر. ما الدليل على أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص؟ ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة، الملة الخالصة، الإسلام لابد أن يكون خالصا لله عز وجل. فكل عبادة، ويدخل في ذلك لا شك ولا ريب فيه، بل هو أصل العبادة أنك تنطق وتعتقد وتعمل بمقتضى لا إله إلا الله خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا الشهادة لابد أن تكون خالصا، لأن الله عز وجل قال إنما الدين له الخالص، ألا لله الدين الخالص. هذا نسينا كذلك، لأن في غير القرآن يجوز أن تقول على الدين الخالص لله، على الدين الخالص لله، لكن هنا قدم ما كان حقه التأخير. تمشي بجملة هنا في أصل الكلام، ليس في أصل الكلام لكن في غير الكتاب، يجوز أن تقول على الدين الخالص لله، فيكون هذا مبتدأ دين الخالص يعني، لكن أخر ولله هذا شبه جملة خبر. فإذا قدم ما كان حقه التأخير يفيد الحصر، ليس لغير الله سبحانه وتعالى الدين الخالص. فإذا الشهادة بأن لا إله إلا الله، أن الله عز وجل وحده يستحق العبادة، لا بد أن يكون مع الإخلاص. نعم نعم. On avait pris un autre dalil. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الشاهد. إنما أمروا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى قاصدين الإخلاص في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا قالوا هو أشد أقوى أنواع الحصر، يعني النفي ثم بعد ذلك الاستثناء، قالوا هذا أقوى أنواع الحصر. نعم. طب المخلص ما هو؟ أو حنفاء نفسه، حنفاء بدون الحنيف المائل إلى الدين المستقيم، إلى الدين المستقيم. نعم. قال بعدهم المقبل على الله، المعرض عما سواه، كل ذلك بمعنى واحد. نعم. سيدتم نقل الحديث ولا أقوال بسلاف. نعم. سوغ الأهمية المحالجة الإخلاص. نعم. منه الكلام لمنثوري رحمه الله تعالى، قال ما عالجت شيئا أصحب علي من نيتي. نعم. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وكذلك تنقلب علي. نعم. كذلك يغلقون يوسف ابن أصباط، تخلص النية من فسادها أشد علي، أشد على العاملين من طول الاجتهاد. نعم. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن قد تنقرب علي. نعم. استغفر الله. تمام. أشبقية استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وقوله تعالى، قالوا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال في الشرح أي حال كونه مخلصين له الدين حنفاء. قال والإخلاص والمحبة هما روح الإيمان، فلا إيمان إلا بإخلاص. نعم. فلا إيمان إلا بإخلاص، وإلا بإيش؟ والإخلاص والمحبة هما روح الإيمان، فلا إيمان إلا بإخلاص وبمحبة. فلا إيمان بإخلاص إلا بإخلاص وإلا بمحبة. سجمين غلي. والإخلاص والمحبة هما روح الإيمان، فلا إيمان إلا بإخلاص ومحبة وبمحبة. فلا إخلاص فلا إيمان إلا بإخلاص وإلا بمحبة. المهم سينتظر لبس، يعني فهم المقصود، يعني لا بد من المحبة، وكذلك لا بد من الإخلاص، وكذلك من اليقين ومن العلم، وكما سيأتي إن شاء الله كذلك القبول لها إلى آخره. نعم. لا بد من كل هذه الشروط في الإيمان، لأن الإيمان هنا بالمعنى يريد بذلك الإسلام. قال رحمه الله، قال وقال المصنف رحمه الله تعالى، قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة، وفي الصحيح أي في البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسحب الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي رواية للبخاري يعني بدون شك، يعني بدون أو، قال خالصا من قبل نفسه، من قبل نفسه. فهذا كذلك هذا الدليل من السنة الثابتة عند البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسحب الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، كما قلنا جاء في الرواية. كذلك عند البخاري رضي رحمه الله تعالى أنه قال أو، يعني قال من قبل نفسه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وكل ذلك يتضافر ونحن يتضافر في بمعنى واحد ويستسلع من صنص. وكذلك كما قلنا من قال لا إله الله ويستلزم من ذلك يقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك الإتيان بشهادة أن محمد رسول الله. نعم. لأن كلاهما متلازمة، كذلك يقال أركان الإسلام خمسة، والركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي متلازمة. نعم. فذلك إذا ما ذكرت فهي متلازمة، يلزم من ذلك أن من قال لا إله إلا الله أنه يشهد أن محمد رسول الله، لأن كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة إذا ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هو سيبتدع وإن كان خالصا سيبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. وأصلا وفصلا لا إيمان لمن لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يملك نفسه بيده وهو الله سبحانه وتعالى أن من الذي سمع منه، حتى قال بعدهم لا، حتى لو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سمعا مشوها، أي سمع منه مثلا كالتكفيريين الآن هم يقولون هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد أنه يسمع أن هناك نبي اسمه محمد وهو يدعو إلى الإسلام ومع ذلك لا يؤمن به فلا يبحث ولا يفتش، فقال العلماء هذا الحديث كذلك ينطبق عليه، لأن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع مني، ما قال سمع مني الوجه صحيح، سمع مني مع ذلك تراه يعني مفرد، لأن هناك من وإن سمع مثلا الإسلام الذي ليس بالصحيح إسلام الخوارج إلى آخره، لكن يسمع أن هناك إسلام آخر، يعلم أن المسلمون افترقوا، ليس كلهم يدعون إلى الشيء الذي يسمعون في التلفاز إلى آخره من التكفير إلى آخره، فإذا ما فتش وما بحث وما سأل فهذا مفرد إلى نبيه، فقال العلماء والمفرد يؤاخذ عليه كان إسعى غير خمان بعض قصرنا. فالحديث ينطبق عليه، فمن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن قال لا إله إلا الله طول عمره فلا ينفعه أبدا. وهنا قال أصحاب الناس، وهذا اسم تفضيل، يعني هو أشدهم يعني سعادة يوم القيامة. لماذا؟ بالشفاعة، والشفاعة هو ضم شيء إلى غيره، يعني قالوا ضم شيء إلى غيره ويكون يعني شفعا، قالوا ضم الوتر إلى غيره فيكون شفعا. وفي الشرع كما قال شيخ العثيمين قال رحمه الله تعالى قال هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني أنه يتوسط لغيره لكي يجلب له منفعة أو لكي بتلك الشفاعة يدفع عنه المضرة. وكما سيأتي إن شاء الله في القواعد المثلى القواعد الأربعة كسب أنه ينقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، وهناك من الشفاعة المنفية شركية ومنها ما هي معصية إلى آخره، وكل ذلك إن شاء الله سيأتي. لكن المراد هنا أصحاب الناس بشفاعة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، ومما يعني هي خاصة له الشفاعة في الأرض المحشر، حين أن الله سبحانه وتعالى يعني ينفخ في السور النفخة الثانية فالناس يخرجون من قبورهم، فمنهم على حسب يعني عمله في العرق كما جاء في الحديث، فمنهم تأخذ العرق إلى قدميه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم يلجم العرق إلجاما، يعني يغرقون في العرق. فكل ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وعراة حفاة غرلا كما خلقوا أول مرة. نعم، فهم في شدة فيتنقلون إلى النبي إلى آدم، يقول لست لها، يعني يريدون أن آدم يتشفع عند الله سبحانه وتعالى حتى يريحهم من الشدة التي هم فيها، لأن الشمس يعني فوق رؤوسهم قدر الميل. قال ما أدري هل هو الميل الذي هو المسافة أو الميل الذي عليكم السلام ورحمة الله، الميل الذي هو ذيل المسافة في الكحول. نعم، فقالوا الميل يعني كالعصا، يعني الميل الآن الذي يدخلونه، فالرأس لذلك الشيء يسمى الميل. فقال ما أدري، يعني ذلك الراوي مقداد فيما أذكر، قال ما أدري هل قال يعني هل أراد الميل حق الكحول أو الميل المسافة، المهم الشمس قريبة جدا من رؤوسهم، فهم في شدة شديدة فيتشفعون يريدون أن يتشفع هؤلاء الأنبياء لهم حتى يريحهم الله سبحانه وتعالى فيما هم فيه. فكلهم يقولون يتنقلون استولها استولها استولها حتى تنتهي تلك الشفاعة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لله عز وجل ويفتح عليه من المحامد ما يفتح عليه من قبل، فالله عز وجل يأذن لهم في الشفاعة، وبعد ذلك ينتقلون إلى الحوض لمن كان مستحقا أن يشرب، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لما بدل وغير، فقال حتى هذا يدخل في المبتدع لأنه بدل وغير دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو مسلم ومسلم لكن غير وبدل، فقالوا هذا عام ويشمل كل من بدل سواء كان كافرا مرتدا أو مبتدعا، فهؤلاء لا يريدون على الحوض كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء. فهذه شفاعة من الشفاعة التي هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة التي كذلك اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لمن لدخول الجنة، الشفاعة لدخول الجنة، وقال شيخ الإسلام الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخل النار، لمن استحق النار أن يدخل النار، لكن هذه يظهر أنها هي عامة، وقال له ثلاث شفاعات لكن هذه يظهر أنها عامة. حتى الشيخ العثيمين استدل بالحديث يعني حديث الجنازة، من الرجل صام يعني من الرجل مات وصلي على جنازتي 40 رجالا لا يشركون بلا شيئا إلا شفعهم الله سبحانه وتعالى بهم يوم القيامة، فهذا يظهر أنه أنها عامة كأنها اثنان، كأنها اثنان يعني شفاعة العظمى كما يقولون، وكذلك الشفاعة التي لدخول الجنة، أما هذه ثابتة نعم يعني خاصة لهم. فها هنا والذي يظهر يعني الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار، لأنه يقول في الحديث شفاعتي عندي شفاعة لأصحاب الكبائر يوم القيامة، أظن لأصحاب الكبائر لأن ستقوى الحديث في حديث يعني جاء في أنه النبي صلى الله عليه وسلم ادخر في متفق عليه ادخر الشفاعة يوم القيامة لأصحاب الكبائر، سنراجع الحديث إن شاء الله، لكن كأنه تحس أنه خاص له، خاص له، فإن شاء الله نراجع هذا يعني لأصحاب الكبائر الذين ماتوا على كبيرة ولم يتوبوا من ذلك ولم يغفر لهم سبحانه وتعالى كما سبق، فهم تحت المشيئة، فإن شاء عذبوا وإن شاء غفر لهم، فإن لم يغفر لهم فبقي إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة فيهم، فإن قبل منهم فنعف بها ونعمة، وإلا هم يعذبون في النار. فأصحد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من قبل نفسه كما في الحديث أو من نفسه نعم، وكل ما كان أشد يعني أشد يعني إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وكل ما كانت هذه الشفاعة تنفعه يوم القيامة، تنفعه يوم القيامة. فإذا هذا يدلنا على الحرص على معاهدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص من أعظم الأسباب التي ننال به الشفاعة يوم القيامة. فلا يدري كما قال الإمام الثوري كيف تنقلب عليه الدنيا، كيف تنقلب عليه الدنيا وكيف تنقلب عليه آخر ساعته، فمن كان خالصا لله عز وجل سوف ينفعه ذلك الإخلاص يوم القيامة. نعم. قال في الشرح قال وهذا الحديث له قصة، أبو هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله من أصحب الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال سؤال عظيم، لعظمة هذا السؤال علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال تعليقا يدل على منقبة عظيمة لأبي هريرة رضي الله عنه. قبل أن يجيب عليه قال يا أبا هريرة كنت أظن كذا، يعني لعظمة بالمعنى بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت لقد ظننت يعني لما قال له يا رسول الله من أصحب الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ظننت يا أبو هريرة أن لا يسألني هذا السؤال أو عن هذا الحديث أحد أولا منك لما رأيت منك من حرصك على الحديث. هذا يدل على أن طالب العلم والذي هو مواظب على طلب العلم وله حرص على طلب العلم فهو يبحث في الأشياء التي يعني ينجو به يوم القيامة، هذا هو يعني ثمرة العلم أنه يريد بذلك أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، هذا كما سبق يعني في الأطس هذا حقيقة الفكر، يعني ليس أنه يطلب العلم للتكاثر ليكثر العلم لكن لكي ينجو بعذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا هو الثمرة. يعني من طلب العلم حقيقة هذا هي ثمرته، أنه يطلب كذلك ويسعى عن الأشياء التي ينفعه في الدنيا وكذلك في الآخرة. نعم، هذا يحثنا على أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق في طلب العلم. طلب العلم نعمة، لكن كما قال الشيخ الإسلام ليس كل من فقه في الدين الله عز وجل أراد الله عز وجل له الخير، لا بد من العمل. نعم، وهذا من حسن العمل للعلم، هذا دل على أن علمه كان نافعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع. قال سؤالنا، نعم كان هذا للهم بالمعنى نلهم بالنص. قال انتهى هذا. قال يا أبو هريرة كنت أظن هكذا، لا يسألني أحد أول منك هذا السؤال، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وإلا لقال أنا كنت يعني أعتقد وكنت يعني أعلم أنك ستسألني كذا وكذا. قال لا يسألني أحد أول منك هذا السؤال لأنه محب للسنة. نعم، وجامع للسنة ومن كبار الحفاظ، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة، فقال الحفاظ على طبقة يعني على مراتب يدنب، من هو كما يقولون يعني حافظ حافظ وجبل الحيث إلى آخره، فقال الحفاظ على طبقة، وقال وذروتهم أبو هريرة، ذروتهم أبو هريرة هو أكثر الصحابة حفظا، حتى كان يقول بعدهم أكثر أبو هريرة، لأن كان كما يقولون قال كان الأنصار مشغول بالمزرعة وهؤلاء مشغولون بالمهاجرين بالسوق، وأنا كنت رواضب النبي صلى الله عليه وسلم استعسجي وطلب العلم سيكوصاكي جميز حديث إن شاء الله. نفس مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.